ورحمة الله وبركاته. والآن مع الشريط الرابع من حديث ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الرابع من الدروس المستفادة من حديث الإفك. وكنا وصلنا في الدرس السابق إلى قول السيدة عائشة رضي الله عنها لما رآها صفوان ابن المعطل السلمي، قالت: والله ما كلمني كلمة وما سمعت منه غير استرجاعه، أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. فأناخ بعيره ووضع رجليه على يديه، أي أن صفوان وضع رجله على يد البعير حتى يبرك ولا يفزع فيقوم فتقع السيدة عائشة من عليه. قالت: وساق بي البعير فأدركنا القوم موغرين في نحر الظهيرة. الوغر شدة الحر، ومنه أوغر صدره، أي أشعله غيظا. وهناك مناسبة بين شدة الغيظ وبين شدة الحر، فالحرارة عامل مشترك فيهما. ظل يمشي معها طيلة هذه المدة من نصف الليل حتى ظهر اليوم التالي ما يكلمها، حتى وصلوا إلى لحقوا بالجيش في نحر الظهيرة. ونحر الظهيرة إذا استوت الشمس في السماء، في كبد السماء، ومنه ويكون فيه شدة الحر. قالت: فهلك في من هلك، والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فلما رجعنا إلى المدينة مرضت شهرا، والناس يخوضون في حديث الإفك وأنا لا أشعر بشيء، وهو يريبني أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللطف الذي كنت أعرفه منه حين أشتكي. فإنه كان يدخل فيسلم ويقول: كيف فيكم؟ فترد أمها وتقول: بخير، ولا يقعد معها ولا يسائلها ولا يتلطف معها، خلاف ما كانت تعرفه. ولكن لأنها لا تعرف حقيقة القصة فهي لم تؤول هذا التغير من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فخرجت يوما مع أم مصطح وهي ابنة خالة أبي بكر قبل المناطع وهو متبرجنا، وكنا نخرج منه ليلا إلى ليل، وعادتنا فيه على عادة العرب الأول، وكنا نكره أن نتخذ في البيوت كنفا. فبينما أم مصطح تمشي إذ عثرت في مرطها، عثرت في مرطها أي في ملابسها حتى كادت أن تقع، فقالت: تعس مصطح. التي تقول تعس مصطح هي أمه. قالت عائشة: فأنكرت عليها وقلت لها: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ بئس ما قلت. فقالت لها أم مصطح: أيها انتاه، أولم تسمعي ما يقولون؟ فقالت عائشة: وما يقولون؟ قالت: فحدثتني بالحديث فازددت مرضا على مرضي. وصلت عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل في نحر الظهيرة والقوم يخوضون. عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بنفسه الأعز ويقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم الأذل لعنه الله. هذا رأس المنافقين، ولقد أراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه فمنعهم عليه الصلاة والسلام وقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو منافق، منافق معلوم النفاق يقينا، فلماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن المضرة الناجمة عن قتله أعظم بكثير من المصلحة. إنك إن قتلته لا مصلحة في قتله، إن قتلت منافقا واحدا وراءه مئة منافق. لذلك نقول للذين يستعجلون ويتصورون أن يقام الوضع وأن يقام الصواب بين عشية أو ضحاها بقتل رجل أو رجلين، نقول لهم إن هذا ليس من فقه الدعوة. انظر إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يقتله؟ مع أنه لو قتله لن يضره شيئا، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فإنهم إن لاقوا هذه المقالة بألسنتهم أحجم بعض الناس عن الدخول في الإسلام، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أي صاحب له يختلف معه، فيكون هذا فيه صد عن سبيل الله عز وجل. أما بقاؤه والحالة هذه وقد عرف الجميع أنه منافق معلوم النفاق فلا يضر أحدا. إن الصواب لو كان يقوم بقتل حسنة من الأفراد لكان الصواب قائما في الأرض دائما، لأن القتل غيلة أسهل ما يمكن. ولكن نقول إنك إن قتلت هذا جاء بعده من هو أشر، كنا نلعن أقواما من سنين، فلما هلكوا صرنا نترحم عليهم لما رأينا من فساد لاحق. إن هؤلاء في الأرض كلها مثلهم كمثل شجرة كل ثمارها مر، إن أسقطت ثمرة بقيت مئة ثمرة، إن أسقطت الثمرات كلها بقيت الشجرة ستنبت الثمر أيضا. إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يكابد مع أصحابه في مكة حتى قال عبد الله بن مسعود: لقد رأيت بلالا وصهيبا وقباس بن الأرد وقد وضع المشركون فيهم أذراع الحديد يلبسونهم ثيابا من حديد ثم يلقون بهم في رمضاء مكة. أما بلال فقد هانت نفسه فصار يقول أحد أحد. وخباب بن الأرد كان يجلس مع عمر بن الخطاب يوما فقال له عمر: ما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا واحد. فقال خباب: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال: بلال. لقد هانت نفسه في الله عز وجل حتى صار يقول أحد أحد والأطفال يجرونه في رمضاء مكة. قال خباب: ورفع ثيابه وعرى ظهره. قال: انظر يا أمير المؤمنين. فإذا برز. فقال عمر: ما رأيتك اليوم؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنهم أخذوني يوما فأوقدوا لي نارا فسلقوني فيها، فوالله ما أطفأ النار إلا شحم ظهري. أوجعت عصي الكافرين ظهور المؤمنين، ولم يأذن الله عز وجل لهم بالقتال، بل كانت الآيات تقول لهم: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إنه يريد أن يربي منهم رجالا، يريد أن يعرضهم على الفتنة ثم يخرجهم منها بفضله وكرمه أقوى مما كانوا. إذن يجب أن نقيس المضرة والمصلحة في كل ما ندع وما نذر. هذا عبد الله بن أبي بن سلول لما أراد الصحابة أن يقتلوه قال ابنه: يا رسول الله، إني لا أريد أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض، دعني أنا أقتله. لأن العرب كانوا يرون أن عدم الأخذ بالثأر نوعا من المعرة، فهو يقول: أنا لا أريد أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض، إن كان لابد من قتله فأذلي بقتله. فقال له: لا، لم يأذن أيضا بقتله. لماذا؟ لأن العلة باقية. معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فتيان قتله ابنه أو آخر، العلة موجودة، أو ما يتخوف النبي صلى الله عليه وسلم منه موجود. فهذا المنافق هو الذي تولى كبر هذه الفتنة. زعم إن في علاقة ما بين صفوان وما بين السيدة عائشة، وهذه كلمة فظيعة شديدة. وبعض المؤمنين السذج الذين ما كانوا يتوقعون خطورة هذه المقالة تلقفوا هذا القول وقالوه، إذ تلقونه بألسنتكم، أي أن بعضهم أخذ هذه المقالة بلسانه فصار يقولها. منهم حسان بن ثابت، ومنهم حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر يمشي يمشي ويصل إلى صاحبه ويقف. رجعت إلى المدينة ومرضت شهرا والناس يخوضون. كلمة يخوض، لو أنك مثلا رأيت رجلا يمشي في الماء بقوة فأنت تقول: هذا يخوض في الماء، مما يدل على أن هذه الشائعة كانت تنتشر بصورة كبيرة. وقد وصلت النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بها، ولكن عائشة لم تسمع بها. مرضت شهرا وهي لا تدري، لكنها كانت تحس بنوع تغير. تقول: وهو يريبني من الريب وهو الشك، يعني تقول: وكنت أشك أن هناك شيئا ما، لكني لا أدري ما هو. وعلامة هذا أنني لا أجد اللطف والرقة والرحمة التي كنت أجدها من النبي صلى الله عليه وسلم حين أشتكي وأمرض، وهي أدرى الناس، لا سيما وعائشة رضي الله عنها كان لها من المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن لأحد من نسائه. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا في غزاة فبينما نحن رجوع، يعني راجعون إلى المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابه: تقدموا. فتقدموا فقال لها: تعالي أسابقك، يعني يجري أمامها يجري معها لينظر من يسبق صاحبه. أظن كثير من الناس الآن يتأسف، أو بعض الناس قد يتأسف أن يلاعب زوجه ويلاعبها هكذا. انظر إلى أفضل من مشى بقدمين على الأرض، وأفضل من عبد ربه عز وجل، بل هو أفضل ولد آدم قط، ينزل عليه الوحي بكرة وعشية، يجري أمام امرأة يقول لها: تعالي أسابقك. هذا من المودة والرحمة، وهذا يدل على عظيم الحب لعائشة رضي الله عنها. قالت: فسابقني فسبقته. قالت: فتركني حتى نسيت. نسيت هذه الواقعة. وكنا في غزاة فقال: تقدموا. ثم قال لعائشة: تعالي أسابقك، وهي نسيت تماما أنها سبقته في المرة الأولى. قالت عائشة: وكنت قد بدنت وحملت اللحم، لم تعد خفيفة كما كانت في المرة الأولى. فسابقني فسبقني. فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك، يعني سبقتني مرة فأنا سبقتك أيضا مرة، هذه بتلك. وما نعلم أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا إلا مع عائشة. وفي مسند الإمام أحمد أيضا بسند صحيح أن رجلا من التابعين قال لأم سلمة رضي الله عنها: إن عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو قائم، فهل كان يفعل ذلك معك؟ قالت أم سلمة: أما إياي فلا، وأما عائشة فلعله كان لا يتمالكها حبا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت عند كل مرأة من نسائه مثلا يوما، فإذا جاء يوم عائشة فكل من أراد أن يجامل النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عن محبته له كان يأخذ هدية ويذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عائشة. فبطبيعة الحال كان بيت السيدة عائشة يكثف بالهدايا. فقالت أزواجه بعضهن لبعض: إننا نريد أن يصيبنا من الخير ما يصيب عائشة، نريد أن نقتسم هذه الهدايا، ولكن ما كانت إحداهن تجر أن تفاتحه، فأرسلوا إليه أحب الناس إليه، وهي فاطمة رضي الله عنها، هي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم وجزء منه. قال عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها. قالت عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم معي إذ جاءت فاطمة رضي الله عنها ما تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت فسلمت فقال لها: مرحبا بابنتي. قالت: إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. ابنة أبي قحافة هي عائشة. وإن نساءك يسألنك العدل، يعني كل الصحابة مثلا، ما في داعي أن تتحروا يوم عائشة بالذات، بل ائتوني بالهدايا في أي يوم، بحيث أن بقية نسائه يصبن من الهدايا ما أصابت عائشة. إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أي بنيتي، أتحبينني؟ قالت أجل. قال فأحبي هذه. أظن هذا جواب قاطع في المسألة، يعني لا تناقشينني في هذا الأمر، أتحبينني؟ أجل فأحبي هذه. خلاص أغلق الباب. فبحثوا من أحب الناس إليه بعد فاطمة، نظروا فوجدوا زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي زوجها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. وعائشة رضي الله عنها أثنت عليها خيرا وامتدحتها بالورع والدين والتقوى. فجاءت زينب فدخلت فقالت يا رسول الله إن زوجاتك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة وكان في زينب ثورة من حدة لكن ترجع منها الفيئة، عندها حدة وغضب واندفاع لكنها تعتذر بسرعة، ما تصر على الخطأ. كان عندها ثورة من حدة تسرع منها الفيئة ترجع بسرعة. فاحتدت على عائشة فأسمعتها بعض ما تكره. قالت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر، إننا أرد عليها يعني. وهذا من الذكاء، أنها بمجرد أن تنظر إليه تعلم إن كان راضي أن ترد عليه مثلا أو غاضب، موافق أم غير موافق. قالت عائشة فلما نظرت إليه فوجدت أنه لا يكره أن أنتصر، أي أن أرد عليها مثلا ما آذتني به، قمت إليها فأفحمتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متبسما إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر، يعني ما أحد يفوقها ولا حتى في الحجة. هذا يدل على أيضا عظيم الحب الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. ولما جاءت بعض زوجاته يسأله أيضا شيئا من هذا، قال والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها، ما نزل الوحي إطلاقا إلا في بيت عائشة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت وعليه السلام ترى ما لا نرى يا رسول الله. وأيضا في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يوما أرأيت لو أن لك بعيرا أترسله في شجرة أكل منها بعير سابق أم ترسله في شجرة لم يأكل منها بعير؟ هي طبعا تعرض بنفسها، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن تزوجن قبله إلا عائشة، هي الوحيدة التي تزوجها النبي بكرا. وقديما حكى بعض العلماء أن فاطمة رضي الله عنها قيل لها، وهي ابنة خديجة، فاطمة ابنة خديجة رضي الله عنهما، قيل لها إن عائشة رضي الله عنها هي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. هنا انتصف الشريط.